هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. اسمع، عايزك يا أبو علي ما تبقاش دقة قديمة زي المرحوم، يعني عايزك كده تجدد وتعمل لك شوية حركات. أبو علي هز دماغه وسألني يعني أعمل إيه؟ قلت له كلام عجيب. عيني كانت سليمة يا سيدنا، كانت سليمة من كل مرض. يا خسارة. نستهل السهرة بالبرنامج الغنائي النادر العين والعافية، تأليف عبد الفتاح مصطفى وإخراج أنور البشري. ومن أوجه ندرة هذا البرنامج مشاركة الملحن الكبير سيد مكاوي فيه كمطرب مع إبراهيم حمودة وعصمت عبد العليم ومحمد أنديل وفاطمة علي، بينما الملحن هو أحمد صدقي. فيا لها من مفارقة. مدة البرنامج نصف ساعة، وقد أذيع أول مرة في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. هنا القاهرة. العين والعافية. بالصدر يا حضار حل الفاني الزاد، بالصدر يا حضار حل الفاني الزاد، وكل شيء في كتاب والرزق العين والعافية. برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. مية، عايز مية. اتفضل استريح يا ابويا العجوز، اتفضل هات ايدك. ايش جابك في الحتة المقطوعة دي وانت راجل كبير وضعيف؟ مية، ادي اربيتي فيها شوية على الله يكفوك. ايش الحمد لله، جعان يا ابني. استنى ما فك المنديل، اياك تكون ام العيال حطيت لي فيه رغيفين. لا والله رغيف واحد، معلش اتفضل. امال مين اللي كانوا بيغنوا؟ دول الجماعة الحطاوة اللي زي حالاتي، كنا بنسلي بعضينا واحنا طالعين الجبل. انت باين عليك جدع طيب وابن حلال. العفو يا سيدي، على ايه؟ الحمد لله لسه في ناس بتعمل المعروف وانا عملت اكتر من الواجب. خد يا ابني. ايه يا ابويا؟ 3 حبات قمح؟ مقبولين يا سيدي، ما تستهترش بيهم، شيلهم بين الجلد واللحم، كل حباية من دول تشفعاها يعجز الطب عن شفاها، وكله بإذن الله يا ابني. طب لو الله الله راح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو راح فين؟ عجيب، ده انس ولا جن؟ لله يا سيادي، ادعوا لكولادي، الله ما يشمت يوم فيكوا قعادي. لله لله مراكب شراريب شخاليل بقالين طراطير زمرابين تفاح فواح والخات ضحمر تفاح فواح والخات ضحمر والدوق برقوق زي السكر حارد عسلاني يا لبس الغواني كتاني مصري والشال اليماني حاري عالجلالي يا لبس الغواني بالتاني مصري والشال اليماني ركوب عز ومنظر دي بغلة الشهبندر اركابها تصبح عنطر بخور جاهي عطل هندي ودي البلسم سمن طندي بخور جاوي عطر هندي وزيت بلسم سمرقندي والساعة الساعة رجلك اوعى تاخد روان الست بدور قلت المهم الدار منصور رجلك اوعى الكحل السك والمشط العام قراطيس السنة دق معلم قراطيس السنة دق معلمنا وصفات الخلفة يا مكايدة يا السلفة الكحل السن والمشط العال قراطيس السنة دق معلمنا

لاستعماله السحر في التغرير بالخلق والإضرار بهم في أبدانهم وأموالهم. حرام، ده حرام، ده حرام. أعمى وحيد طريد منهم لله. انت لسه جنبي، ما تزعليش. الحباية التالتة لسه معايا، كان وياي إبرة وفتلة لما سجنوني، قمت خيطت عليها في باط الجلابية. يعني لولا الحباية دي كنت عايش بقيت عمري أعمى. يا باي، ده الظلام وحش. اسمعي، بصي في الخلا شمال ويمين، أحسن يكون حد من العسكر متأخر هنا. ها بصي، ما فيش حد. طيب استنى اما طلع الحباية بقى. الحمد لله، الحمد لله. مش عايز يا رب غير الستر والعين والعافية. صبر يا حطاب، حل الفقير زاده بالصبر يا حطاب، حل الفقير زاده وكل شيء في كتاب، والرزق بمعاده ومسبب قدم لكم أنور المشري برنامج العين والعافية من نظم وتأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد صدقي. اشترك في الغناء محمد أنديل، إبراهيم حمودة، فاطمة علي، عصمة عبد العليم، سيد مكاوي، محمود مرسي. واشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات فرج النحاس، صلاح منصور، أحمد الجزيري، عبد الفتاح غبن، إبراهيم جكلة، أحمد عامر، محمد عبد المجيد، محمد الطوخي، عبد الرحيم الزرقاني، لطفي الحكيم، ونادية السبع. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، القانون صريح، بهاء الدين أبو شقة، من إنتاج عام 1957. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم. الله الله الله الله، أنا بريء، أنا عملت ده بحسن نية. القانون صريح. القانون صريح، برنامج يكتبه بهاء الدين أبو شقة. من كم شهر وكم يوم الواد حسن أبو علي ربنا أكرمه ورث محل كويس عن والده، وكل رجالة القهوة وعلى رأسهم الواد الأستاذ عنتر وكيل المحامي راحوا علشان يشوفوه ويهنوه ويعملوا الواجب. أنا بقى ما رحتش معاهم، مش علشان لا سمح الله ما عرفش الواجب، لا، لكن أنا قلت أروح لوحدي علشان أعرف استفرد بابو علي وفهمه ونوره وشور عليه. الواد حسن أبو علي أول ما شافني خدني بالحضن وميت أهلا وسهلا، وأنا دغري دخلت في الموضوع وقلت له: اسمع، عايزك يا أبو علي ما تبقاش دقة قديمة زي المرحوم، يعني عايزك كده تجدد وتعمل لك شوية حركات عشان تجارتك تزيد وتكسب. أبو علي هز دماغه وسألني: يعني أعمل إيه؟ قلت له: الناس كلها كانت بتثق في والدك وتحبه وبتديله بضاعه وفين ما يعجبه يسدد. خد بضاعه كتير واملى المحل واعمل اعلانات واعمل لنفسك جو حلو. وقعدنا ناخد وندي في الكلام لغايه ما دماغه اشتغلت وفهم قصدي. وتاني يوم لقيته غير العربيه وجاب عربيه جديده وجاب واحد سواق كمان وعمل له بدله محترمه وعين شويه عمال وعمل له كم اعلان في الجرايد واشترى كم بدله محترمين لنفسه وفصلهم اخر موضه وبقت كمان سهراته في احسن الحتت واغلى الاماكن. وبدل ما كان هو والمرحوم ابوه بيتفسحوا على النيل وياخدوا قرطاسين ترمس وقرطاس فشار، راح هو ومراته قعدوا برضو على النيل بس في احسن كازينو يطل على النيل، وعزم اصحابه وعمل لنفسه جو، واصحابه طبعا نفعوه في الدعاية للمحل. الست بخاطرها مراته الاخرى قالت ده انا بقيت مرات البيه المدير، فعزمت اهل الحتة وطلبت من جوزها يعزله من الشقة لشقة جديدة، وجاب الطباخ في البيت وقال ايه لحسن المانيكير اللي في ايديها يطلع، والطباخ اللي جابته طلع واد محترم فقال لها يا مدام عايز واحد يساعدني، وجابوا مساعد طباخ، ومساعد الطباخ قال عايزين صبي يروح يجيب الخضار من السوق، وجابوا مساعد طباخ وخدامة للأولاد ودادة ومربية ومش عارف ايه، وبقى في البيت قول 10-12 شغال، والواد المدير الجديد فرحان عشان الناس بتتكلم عنه وعن عظمته وعن القبهة اللي هو فيها. انا الحقيقة فرحت وقلت الرجالة القهوة دي شرطي، لكن ما تعرفش حصل ايه، كترت الديون على صاحبنا ومعرفش يسددها نتيجة انه قعد يبعزق في المال، واتعملت له قضية افلاس بتقصير. الله الله الله الله الله الله يا اخواننا اصبروا شوية على الديون، مش كده مال على مهلكم. الراجل جديد على الشغلة وعاوز يعمل دعاية لنفسه، ردوا وقالوا ده غلط، وتسأل امال ايه الصح، يقولوا لك القانون صريح. فعلا القانون صريح من انه يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز 2 سنين وفقا لنص المادة 334 عقوبات. ومن صور التقصير اذا رؤي ان مصاريفه الشخصية او مصاريفه المنزلية باهظة، وكذلك اذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار او نحو ذلك. القانون صريح. بكرة نتقابل معاكم بهاء الدين أبو شقة، عفاف زهران، و عبد المنعم مدبولي، مع تحيات عبد الحميد الهواري. مستمعينا الأوفياء الساهرين مع إرسال البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نختتم البرنامج بابتسامة من البرنامج الشهير مطبات في الهواء الذي كان يقدمه ويخرجه في الخمسينات الإذاعي الكبير الراحل كامل يوسف هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هم الأنسة برلنتي، السيدة علوية جميل، الأستاذ حسن حلمي، والأستاذ فهمي عمر. ومعانا هنا من حضرات الزوار هيئة تحكيم مكونة من الآنسة أميمة أحمد بهجت، والسيدة إحسان جندي، والأستاذ عمر فاروق. دلوقتي نبتدي بان احنا نسحب قرعه ونشوف مين اللي هيقع عليه البخت الاول. تعال اسحب لنا كارت. ده الانسه برلانتي. ودلوقتي عبد المنعم ابراهيم وجمالات زايد وخيريه احمد وسناء جميل وساميه فهمي هيمثلون المطب ده. على فين ان شاء الله؟ وده سؤال خارجه طبعا. ايوه ما انا عارف، انا عارف انك خارجه، بس يعني رايحه فين؟ عندي اجتماع. مش كان عندك اجتماع الصبح؟ ده كان في جمعيه العانسات الصالحات. طيب امنا وصدقنا، ودلوقتي عندك اجتماع فين؟ في جمعيه تحسين العلاقات الزوجيه. ثم ليه كتر الاسئله؟ هو تحقيق؟ لا مش تحقيق ولا حاجه، بس افتكر يعني من حقي ان انا اعرف. حقك؟ حقي كزوج. يا استاذ طبع الرجال، يا زوجي العزيز. نعم. قلت لك 100 مره قبل كده انك مش فاهم الرساله الانسانيه اللي انا كرست حياتي. عارف وسمعت الاسطوانات دي كتير، بس الواد سخن جوه. مش رساله انسانيه انك تقعدي جنبه؟ اقعد جنبه؟ عال امال حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا اللي اقعد جنبه؟ طبعا انت شايف اني مشغوله، والمسألة مسألة تعاون. بس انا لازم انزل. اوعى تنزل. ها الله، اوعى. عايز اروح اغير على دراعي. دراعك خف خلاص يا ستي، دراعي لسه بيوجعني. الله، عارف لو نزلت مش هيحصل. طيب يعني ايه؟ يعني اللي حصل اول امبارح هيحصل النهارده كده. ايوه. ناوي على ايه المره دي بقى؟ هتعوري لي دراعي التاني؟ ذنبك على جنبك. طيب حاضر، مش هنزل. لا اهو كده. ارفوار يا زوجي العزيز. اسمع. نعم. اقعد جنب الولد. حاضر، بس كده. تحيا الرئيسة. تحيا الست وديعة. تحيا المصلحة الاجتماعية. كفاكن هتافا فقد نبحتن أصواتكن. كنت أقول يا حضرات الزميلات أنكن بوضعكن في جمعيتكن، جمعية تحسين العلاقات الزوجية، لا بد لكن أن تكن مثلا لغيركن. فالزوج يا حضرات الزميلات من أهم العناصر المكونة لحياة المرأة. يحيى الزوج. تحيا المرأة. شفت الباتيستا اللي عند عمر افندي؟ جنان. والنبي يا اختي جربتيها؟ يا خسارة يا اختي، انا رحت جبت من الموسكي. ما تسمعوا الخطبة يا ستات. يا اختي وانت اللي حشرك. نعم، هتقطميني هتبستفيني. بس يا جماعة، دي الست وديعة الرئيسة واخدة بالها منا. بصلنا. سكوت من فضلكن. كنت اقول ان الزوج لا بد من اسعاده بكافة الوسائل والعمل على راحته بشتى الطرق حتى تسير الحياة الزوجية فيها ودة ورغادة وسعادة وسبهللة. بس استني علي لما يخلص الاجتماع. والنبي. طيب انا مستنيك بر. ارجوكن ساضرب لكن مثلا. لقد تركت زوجي في المنزل قبل أن أحضر إلى هذا المكان. تركته بعد أن هيأت له الجو المريح والطعام الذي يحبه. لقد ودعني بأرق الألفاظ، قال لي بالحرف الواحد. قالك الإل وتعب السر. إيه ده؟ يوه ده من يختي. الله، ده راجل. إيه اللي جابك هنا؟ اخرجوه من هذا المكان، لا نريد رجالا في الاجتماع. علمك عليا يا ست، عايز اقول كلمة يا ستات. دعوه يتكلم لعله زوج مظلوم. والنبي دمه خفيف. هو حضرتكوا بقى جمعية تحسين العلاقات الزوجية؟ ايوه. والست دي تبقى الرئيسة بتاعتكم؟ ايوه. اخرجوه اخرجوه من هنا. مين والنبي ولا بالبوليس؟ اسمع بقى الست اللي بتقول اخرجوه دي انا ابقى جوزها. والنبي يا حرام يا حيا جوز الست. طولوا بالكم عليا، شايفين دراعي ده؟ ماله بعد الشر؟ عارفين مربوط ليه؟ ليه؟ عشان الست عضتني. ودلوقتي الأنسة برلانتي هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. فضل. ايوه فعلا انا عضيته، لكن انت ما تعرفوش ايه الحكاية. هي فن هو اصله بيمشي بيمشي وهو نايم. أيوة. فالدكتور قال لي لما تحب تنبهيه ابعضيه بس. يعني انت عضتيه؟ ايوه فعلا. ايه ينفع؟ ايه ينفع؟ ينفع؟ هيئة التحكيم دقها مزيكا. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. اسحب لنا كارت. ده الأستاذ فهمي عمر. ودلوقتي محمود مختار وراجي محسن ورفيع الشال هيمثلون المطب ده. يا حبيبتي يا ماما. يا حبيبتي يا ماما. بس يا حسن ما تعيطش، ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. يا ماما. وبعدين يا حسني مش قادرة اشوفك بتعيط، بس يا حبيبي يمكن عيانة بحاجة بسيطة. حاجة بسيطة ازاي؟ ما كانوش يضربوني تليفون في المكتب ويقولوا تعالى حرام بتاكسي. طب وما رحتش ليه على هناك طوالي؟ ما معيش فلوس. فلوس؟ وبعدين؟ وبعدين قلت ابوت هنا قبل يمكن الاقي معاك فلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ وانت عارف انا معايا فلوس يا حسني. ايوه يا حبيبتي. مش معاك 2 جنيه؟ اللي احنا شايلينهم للنور. طيب حاضر اجيبهم لك يا حسني. يا ماما يا ترى عيانه بيه يا ماما. خد الفلوس اهي يا حسني، خد. اما اروح البس عبال ما اجي معاك. لا لا لا خليك انت تيجي معايا. فين؟ اجي اشوف نينا يمكن تعوز حاجه ولا حاجه. لا لا لا بلاش، لحسن تتخانق معاكي ولا حاجه. هتتخانق معايا وهي عيانه كمان؟ مين عارف. لا خليكي احسن، انا مش هتاخر، مسافه ما اجيب لها دكتور يطمني عليه. يا ماما يا ماما. طب قوم يلا ما تضيعش الوقت، اركب تاكسي. تاكسي ايه؟ هي الفلوس هتقضي ايه ولا ايه؟ طب بس يلا مع السلامه، ربنا يطمنك عليها. يا خرابي، مين؟ نينا يا اختي. يا خرابك ليه؟ هو انا بخوف؟ لا يا نينا مش قصدي، بس اصل ايه وفصل ايه؟ دي مقابله دي؟ لا ده اهلا وسهلا، اتفضلي بس اتفضلي. وعلى ايه هتفضل بقى مادام بتقابليني بالخضايط؟ يا اختي لا خوف ولا فزع، هو انا عزرائيل؟ يا نينا والله ما اقصد حاجه من اللي بتقوليه ده كله، اصلك مش عارفه ايه اللي حصل. اللي حصل وصل يا استعنيات. فين الدلعادي سجوزي؟ ما هو بس لو كنت تديني فرصة اتكلم كنت فهمي كل حاجة. يا اختي ما تتكلمي، هو انا ماسكة لساني؟ طب بس ما تزعليش نفسك اتفضلي. اصل حسني فهمني انك مالكيش كيف شوية. طب ما هو ما انا ماليش كيف صحيح. لا ده فهمني غير كده، قال لي انك بعد الشر يعني عيانة قوي. ايه عيانة؟ عيانة ازاي؟ قال لي يعني انك بعد الشر عليك يعني بموت حاجه زي كده. يا اختي وهتاخدي ايه من موتي؟ يا نينا فهميني بس، حسني جه الظهر وقال لي انك عيانه عيا شديد قوي، وطلعتيه من مصلحه في التليفون عشان يروح لك دغري. انا ايوه النبي، امال انا اتخضيت لما شفتك ليه بقى؟ علشان كده والله عدم شبابي زي ما بقول لك كده. طيب وحسني بقى بيعين الله اسم الله عليه. اهو ده اللي ما عرفوش بقى، تبقى تسأل ابنك لما يجي. ايه اللي هيجي له من كده؟ الله اعلم. ايه يكونش يمثل عليا الدور عشان ياخد الاتنين جنيه. اتنين جنيه؟ قعد يعيط لما اتفلق، وبعدين لطش الاتنين جنيه اللي هنا اللي احنا شايلينهم عشان النور وتنه خارج. كده هو في غير كده؟ طيب قال يا خبر بفلوس، كمان شوية يبقى ببلاش. حسني اتأخرت كده ليه؟ اسكتي اسكتي. عملت ايه؟ طمني. ازاي نينا؟ الحمد لله سبتها احسن شوية، مسكينة كانت بين الموت والحياة. جريت بتاكسي جبت لها الدكتور، قال لي دي عندها ازمة ولازمها حقن حالا. نزلت حالا بتاكسي، جبت الحقن من الاجزخانة ورجعت طوالي بتاكسي برضو. ضروري يا حبيبتي، هعمل ايه؟ وصحتها دلوقتي بقت احسن؟ ارتاحت قوي لما خدت الحقن، فضلت قاعد جنبها لحد ما راحت في النوم. عال وما فاضلش معاك حاجة من الاتنين جنيه ابدا؟ حاجة ايه ده، انا استلفت عليهم كمان. طب معلش اتفضل بقى لحد جوه في الصالون، عشان فيه ناس مستنيينك من الصبح. ناس مين؟ الست والدتك. ودلوقتي الاستاذ فهمي عمر اللي هو حسني هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده. ده لانه لو سمعوه في البلد هيزعلوا مني، يقولوا ازاي هيخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اللي حصل ايه؟ انه كان في واحد صاحبي في المصلحه كان عيان جدا وتعبان جدا ومعذور جدا، فحبيت اخش على الست مراتي بالحيله دي عشان تديني الفلوس اللي عندها. المهم لا بس النقطه انك ايه صديق ليا. انا لازم تطلع روحك من مطب الكذب انك كذبت. ما انا كذبت علشان انقذ واحد صديق ليا كان معذور وعايز 2 جنيه. نسال ادي الحكايه. ايه راي هيئه التحكيم؟ مفيش غير كده. امال ايه اعمل ايه؟ بس ما ينفعش باجماع الاراء. شوف لك سكه غير. شوف الشعب اشوف. خلاص. قرار هيئة التحكيم مش موافقين. هيئة التحكيم قدام الناس دي كلها مش معقول. هنسمع المخرج من المطب ده من راجيا محسن ومحمود مختار. ها طب معلش اتفضل بقى حضرتك جوه في الصالون، عشان فيه ناس مستنيينك من الصبح. ناس مين؟ الست والدتك. والدتي؟ والدتي امي يعني؟ امال امي انا؟ امك يا استاذ، امك اللي عيانه موت. ييييي اخص على سوء الظن بتاعك. انت فاهمة ان والدتي هي اللي كانت عيانة؟ يا نهار اسود انت هتجنني؟ انت هتعفرتني يعني؟ امال مين اللي كانت عيانة؟ طولي بالك عليا بس. مش بتقول مامتك؟ ايوة يا ست ماما. انت عارفة ماما مين؟ مين بقى؟ ماما تانية يعني؟ ماما اللي مربياني، اللي مرضعاني وانا صغير. مش انا بقول لها يا ماما يعني هو انت مش عارفة؟ انت فاكراني يعني انا كذاب؟ ايه بقى مش خلاص بقى؟ ما ينفعش ده والنبي ما ينفعش. دوق يا مزيك. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. ده الاستاذ حسن حلمي. ودلوقتي علي الغندور ومحمود مختار وشفيق نور الدين هيمثلونا المطب ده. يا حبيبي افرض خلقتك، خلي ربنا يفرجها. اسكت والنبي امين، سيبني في حالي. يا حبيبي بس مالك؟ مفيش حاجة. يا سرافت بتحب والنبي امين؟ مش فايقلك. مش عايز تقول لي يعني؟ هقول لك ايه بس يا اخي، ما انت عارف. انا مش عارف حاجة ابدا. الحكاية اياها برضو. ايه حكاية النقل؟ ايوه. الله، انت مش قلت انك بتزعل عشان تلغيه؟ ايوه يا سيدي، لكن مع الاسف. حصل ايه تاني؟ المدير معصلك حبتين. مصمم اني لازم انفذ النقل اولا، وبعد شهر او اتنين يبقى ينقل مصر تاني. طب يا اخي دي حاجة ما تزعلكش قوي كده. ما زعلش ازاي امين، انت عارف انا منقول فين. فين يا اخوي؟ بلد اسمها شطنوف في اخر بلاد المسلمين. اسمع عليه، مش دي اللي بينها وبين جهنم قرش ساخ في القطر؟ انت اصلك فايق. لو النبي زعلان يا رأفت، وصعبان علي العشرة والايام الحلوة، انما هتعمل ايه؟ اكل العيش عاوز كده. قولي. ايوه. انت هتاخد العفش بتاعك؟ لازمته ايه؟ ما ينوبني الا اجرة نقله وبعدين اجرة رجوعه، لا خليه هنا زي ما هو. يعني هتفضل في الشقة؟ طبعا يا امين. وهتدفع النص برضه؟ طبعا يا امين، الحكاية كلها شهر وراجع تاني. طب ما تجيب، يعني علشان ندفع الاجره. طيب. خد يا امين، انت خايف ولا ايه؟ يا خبر اسود، اخاف منك؟ وما كانش عيش وملح يا رأفت، اما مالكش حق صحيح. انا بس خايف احسن تنسى يا اخي. لا يا سيدي ما تخافش، عد الفلوس. تمام، بس يعني. بس ايه؟ كمان 50 قرش. ليه؟ عشان اجره النور. نور؟ اه. بقى انا اقعد في شطنوف وانت تنور هنا على حسابي؟ طب معلش، لا مؤاخذة، اصل نسيت والله. تروح وتيجي بالسلامة يا رأفت. الله يسلمك يا سامين، ما وصكش بقى على الحتتين العفش. ما تخافش يا رأفت، انا هقفل اوضتك لحد ما ترجع بالسلامة. كويس. قلت لي بقى يا سي امين، هي دي الاوضة؟ ايوه يا استاذ غريب، اوضة لوكس، السرير زي الفل قدامك اهو، ودولاب محترم، وترابيزه وكرسيين، وكل طلباتك. والله يا سي غريب، لولا معزتك عندي ما كنت اجرها لك بالمبلغ ده ابدا. بس برضو كتير، 6 جنيه يا سي امين. كتير يا سي غريب؟ كتير على اوضه مفروشه نظيفه لطيفه والشقه كلها تحت امرك؟ لا، مالكش حق. على العموم انا مش هدقق معاك، هدفع الشهر ده بس تجربه يعني، إذا عجبني الحال هستمر على طول. أنا في الخدمة. هي الفلوس مش جاهزة؟ أمال، اتفضل يا سيدي، أدي 5 6. ألف شكر، إن شاء الله. مبروك عليك يا سي أمين. نعم. أحب أفهم حضرتك إني أنا رجل فنان، مؤلف، بكتب لجميع إذاعات العالم. ده إحنا حصل لنا الشرف. يعني عاوز هدوء؟ لا، من جهة هدوء اطمئن، ده انا هادي جدا وطول النهار برا البيت. عال، يبقى اتفقنا. وهو كذلك. ايه الدوشة دي؟ ايه الفوضى دي؟ ايه في ايه؟ مين هناك؟ الله، مين؟ وانت مين؟ انا رأفت. رأفت مين؟ الله، هو امين مش هنا؟ يا سلام يا اخي، جاي تعمل الازعاج ده كله علشان تقولي فين امين؟ تقطع حبل افكاري وتضيع الوحي اللي انا قاعد استلهمه بقالي يوم بحاله علشان تقول لي حاجة تافهة بهذا الشكل؟ يلا يلا يلا يلا. فين انت؟ مين انت؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وقح. انا الاستاذ غريب، تسمع عني؟ ساكن هنا، خلاص عرفت؟ ساكن؟ ايوه. امال عندك اعتراض؟ طبعا. مين اللي سكنك؟ الاستاذ امين. وراح فين الاستاذ امين؟ زمانه جاي حالا، نزل يشتري طرشي. طرشي؟ طرشي. يلا بقى يلا يلا. حلمك عليا، وسكنت فين حضرتك؟ لا ده انت باين عليك رزل خالص. سكنت في الاوضه دي. بتقول ايه؟ قطي؟ قطك دمك تقيل خالص يا استاذ. يلا يلا يلا. مين؟ رأفت؟ سي امين يا حبيبي، جيت امتى؟ ده انت وحشني قوي. استنى ما تكلفتنيش. اخينا ده ايه اللي جابه هنا في اوضتي؟ ها؟ دا دلوقتي الأستاذ حسن حلمي اللي هو أمين هيقول لنا إزاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. طبعا أول حاجة هقول له ها زي ما كان بيقول لي. فالمسألة إن ده جاب لي جواب من البلد من عند أبويا وجاه مصر فأزمة مساكن موجودة فطبعا ملقاش أي سكن يسكن فيه فجالي هنا عشان ياخد الأوضة دي لمدة شهر ودفع الفلوس والفلوس محوشها لك اهي ومستعد اديها لك لغاية ما يقعد الشهر الموجود. ينفع؟ هي هيئة التحكيم دقها مزيكا. نشوف المطب اللي جاي حيقعد بخت مين. تعالي يا امو ده السيده علويه جميل. ودلوقتي راجيه محسن ورفيع الشال وليلى فهمي وسناء جميل وسميحه ايوب هيمثلونا المطب. لواحظ جت من المدرسه لسه يا نعيم. يعني يخلصك كده يا خالته ام لواحظ؟ ايه يا بنت ولواحظ تسرق مني القلم اللي بكتب بيه في المدرسه؟ لا يا نعيمه حق مالكيش حق في كده. انا بنتي حراميه. طب والله العظيم سرقت مني القلم وظبطناه معاها في المدرسه. وبعدين؟ وبعدين النظره ضربتها وحبسها لحد دلوقتي. يا اختي انا مش مصدقه. طب بس لما تيجي يا نعيمه واشوف ايه الحكايه. حقا كان صحيح هقطم لك رقبتها. مين؟ خالتكم لواحظ. ايه يا فهيم؟ شايفة بنتك الحرامية؟ يفتكر ايه النهاردة؟ نتشت الاشاربي بتاعي وبعيته البنت في الحارة اللي جنبي. يا بنت قولي كلام غير ده. اهل بنتي معايا حتى اسأليها. النبي ينكد عليك يا لواحظ. بس تستنى علي ما تزعلش يا فهيمة يا بنت لما تيجي وانا رنها لك علقة حكسحها. لواحظ تعالي تعالي نهارك زي وشك. ليه يما؟ ليه يما؟ انت يا بنت بتسرقي الحاجة من البنات؟ ابدا والنبي ياما دول هما اللي حراميين ياما. زي شيخ زي كده. تعالي هنا انت مسترقت القلم من فهيمة والاشارب من نعيمة. لو النبي ياما ده القلم بتاع نعيمة والاشارب بتاع فهيمة. يا نهاري يا نهارك اسود. يبقى الكلام صحيح حرامية يخرابي. طلع حرامية لمين يا اختي؟ لامك حرامية ولا ابوك حرام؟ ردي علي يا بنت. بتسرقي؟ بتسرقي؟ يا لابا من الله يا بابا. طب ده انا هقطع ايديك الطويلة دي. ده انا هكسر رقبتك. بتسرق يا لابا يا بابا. معلش يا اما عرفتي يا اما والنبي يا كتبتيني فضحتيني خليتي رقبتي زي السمسمه. طبت يا اما طبت. بتسرقي حراميه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. يا دي النهار اللي مش فايت وده مين راخر. انت سرقتي حاجه تاني؟ ابدا والنبي يا اما. هو انا هزرق ثلاث حاجات في يوم واحد؟ ودي معقوله؟ طب لما اشوف. الله يعافيك يا استعيش. اتفضلي. لا معلش بس كنت عاوزه اسالك على ملايه السرير بتاعتنا. اه ما ملايه السرير وانا شوراني يا اختي ملايه السرير بتاعتك. اصل كنت نشرها الصبح مع الغسيل بتاعك وقلت يمكن تكوني لمتيها مع الغسيل. ايه شوفيها كده والنبي تلاقيها ملايه زرقاء. معناته ايه الكلام ده يا استعيشه؟ لا يا اختي ولا حاجه لا سمح الله. اه بحسب لا يا اختي ما شفتش ملايات. طب يا اختي ما تزعليش، خلتك بعافية. الله يعافيكي. حكم، ايه ده ياما؟ ايه ده؟ ايه مش دي ملاية السرير الزرقاء بتاعت الست عيشة؟ اخرس يا بنت دي بتاعتنا. احنا عندنا ملايات زرقاء ياما؟ طب والنبي انها بتاعت الست عيشة. يا ست عيشة اسمع، لو النبي ماني سايباها، مش دي ملايتك يا ست عيشة؟ يا اختي او النبي هي. ها وازاي الحال يا اما؟ مش كنت سرقها يا حرامية؟ السيدة علوية جميل اللي هي ام لواحظ هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. بقى ام لواحظ اللي هو انت؟ اللي هو انا. اللي سرقت الملاية. اللي سرقت الملاية. ايوه. هي ست فقيرة وما عندهاش تدي، وبعدين ادت اللي عندها، والست التانية ست غنية وبخيلة، فسرقت ام لواحظ منها الملايه وادتها للجماعه اللي بيتبرعوا لمعونه الشتاء. ينفع اللي موافق يرفع صباعه. سيده علويه جميل ناجحه، دقه مزيكا. احنا نشكر جميع حضرات الضيوف اللي شرفونا في المطبات النهاردة، وهم السيدة علوية جميل، الانسة برلنتي، الاستاذ حسن حلمي، والاستاذ فهمي عمر. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.